بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد بدأنا في الجمعة أو في الدرس الماضي نتكلم عن إثبات هلال رمضان، وذكرنا قواعد الإثبات. الآن وقفنا عند مسألة مهمة، وهي مسألة اتحاد المطالع. اتحاد المطالع يعني هل هناك المطالع متحدة أو مختلفة؟ طبعا أخوانا، مواقيت الصلاة يختلف بعضها عن بعض، يعني وقت الظهر لكل بلد يختلف عن وقت الظهر ببلد آخر، وطلوع الشمس يختلف من بلد إلى بلد، وغروب الشمس يختلف من بلد إلى بلد. والله تبارك وتعالى جعل العبادات مرتبطة بهذه الظواهر الكونية. ومن ذلك أيضا إثبات رمضان، فإثبات رمضان متعلق بشهود الشهر. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فنصوم عند رؤية الهلال ونفطر عند رؤية الهلال. لكن يا ترى، يعني ما المراد الآن برؤية الهلال؟ نقول إخواننا، إذا ولد الهلال، بمعنى إذا خرج من دائرة المحاق التي يكون فيها القمر أو الأرض بين الشمس والقمر، فعندها ينحجب القمر عن الرؤية كليا. فإذا خرج عن هذه الدائرة وظهر، نقول ولد الهلال. ولد الهلال بمعنى أنه ظهر وخرج من دائرة المحاق. طيب، لكن الحقيقة ليس بالضرورة بمجرد ولادته أن يرى، ليس بالضرورة إخواننا بمجرد ولادته أن يرى. لذلك الآن من خلال حركة الفلك نستطيع أن نحسب زمان ولادته، ونقول هذا الهلال يولد في ساعة كذا. لكن العلماء ضبطوا وقالوا الهلال عادة لا يمكن أن يرى إلا أن يصير بحجم معين، وذلك بمرور ما يقارب 16 ساعة على ولادته حتى يرى. طيب، فإذا معنى ذلك إخواننا، نحن الآن نقول ولد الهلال بحسب رؤية المقادير الفلكية، لكن الشرع لم يعتبر ذلك يعني إثباتا للهلال، بل عندنا إخواننا الرؤية. فإذا تحققت الرؤية ثبت أن الشهر قد دخل، وأن الهلال قد ظهر، وأن التاريخ قد تغير من شهر كذا إلى شهر كذا. الآن إخواننا، المسألة المطروحة الآن، يا ترى إذا تحققت الرؤية في بلد، هل يلزم سائر البلاد الأخذ بهذا الأمر أو لا؟ أم لا بد من تحقق الرؤية لكل مطلع؟ طبعا لا ننسى، نحن سمعنا إخوانا ما لنا علاقة بالتقسيمات الحدودية التي أقيمت في العصور المتأخرة. لو نقول مطالع، ليس المراد بذلك إخوانا هذه التقسيمات الحدودية القائمة الآن. المطالع هي عبارة عن مطالع فلكية، وهذا يكون مع تباعد الأقاليم وليس مع قربها. لذلك الآن الأصح والأرجح عند الحنفيات أنه إذا ثبت الهلال في قطر يلزم سائر الأقطار، بمعنى يصوم القطر البعيد برؤية القطر القريب إذا ثبتت الرؤية. فإذا كان في البلد الذي لم يرى فيه الهلال في غرب البلد الذي رؤية فيه الهلال، فيكون صومه لهذا اليوم طبعا، يعني بعد ساعات قليلة يرى الهلال في ذاك المكان أكبر وأوسع، ومع ذلك يعني يثبت هلال رمضان. وإذا لم يرى في ذاك البلد الآخر إذ هو غرب البلد الأول، فإن رؤية الأول تكفي عن الثاني. وأما البلاد التي في الشرق قبله، في الشرق، ف فإنه يكون لليوم المقبل ونفس الليلة بيكون لليلة المقبلة، ويكون قد رؤية بعد فوات الوقت ربما. نعم، يعني الآن لو رؤية مثلا الهلال وكان في بلد لسه الليل قائم فهو للنهار المقبل، أما إذا كان راح الوقت فهو لليوم المقبل وليس لليوم الذي قبله. هذا الأمر إخواننا يضبط في علم الفلك. الشاهد إخواننا إذا ثبتت الرؤية في بلد يلزم سائر الأقطار، هذا هو القول الراجح عند الحنفية، وهذا هو الأفضل والأليق بهذه الأمة، خصوصا في عصر الاتصالات والتواصل الآن وسهولة الاطلاع على الأحداث. فينبغي إذا رؤية في هلال أن يثبت ذلك الأمر في الهلة كلها، كما نفعل ذلك في هلال مثلا ذي الحجة. في هذه الحجة العالم الإسلامي كله يصوم على رؤية مثلا من بالسعودية اللي عندهم الحج وعندهم عرفات وما شابه ذلك. فنحن الآن نقول إذا ثبت في قطر يلزم سائر الأقطار، هكذا الحكم الشرعي عند الحنفية. وهذا الكلام في إثبات رمضان وفي إثبات باقي الأهلة في رمضان وإثبات باقي الأهلة. هناك قول ضعيف إخوانا عند الأحناف بالعكس، لا، أن كل مطلع يختص بمطلعه، لكن الراجح أنه يراعى فيه اتحاد المطالع ورؤية البعض تلزم البقية بهذه الرؤية. نعم. قال: فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس والاعتبار باختلاف المطالع. نعم. هكذا ذكره قاضي خان، قال: وهو ظاهر الرواية، ونقله عن شمس الأئمة السرخسي. وقيل يختلف باختلاف المطالع، هذا قول آخر عبر عنه بكلمة قيل للتضعيف والتمريض. نعم. وذكر في الفتاوى الحسامية: إذا صام أهل مصر 30 يوما برؤية، وأهل مصر آخر 29 يوما برؤية، فعليهم قضاء يوم. لأنه يلزم أهل مصر لصام 29 رؤية هلال المصر لصام 30 يوم، فبالتالي يقضون يوما لإتماما، يعني إتماما للشهر كالمصر الآخر. هذا دليل على إيش؟ على اتحاد المطالع. إن كان بين المصرين قرب بحيث تتحد المطالع، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف، لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر. هذا على قول إيش؟ عدم اتحاد المطالع. وذكر في المنتقى عن أبي يوسف: يجب عليهم قضاء يوم من غير تفصيل، يعني سواء كان البلد قريبا أو بعيدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في مثله: لهم ما لهم ولنا ما لنا. وعن عائشة رضي الله عنها: سبحان الله أخوان، هذا كلام يعني يقبل في الزمان الماضي عندما كانت الآن الأخبار لا تصل إلا بعد أيام، يعني بعد مثل مرور شهر شهرين، يقول له: متى صمتم أنتم في الشام؟ يقول: صمنا يوم السبت. والله نحن الآن في خراسان صمنا الجمعة، صمنا الأحد. يعني هذا كان يرد ويصير لعدم إمكان وصول الأخبار في زمانهم، أما زماننا هلا لا يقبل ذلك. لكن عندنا الآن موانع أخرى ما لها علاقة بموضوع الرؤية وما لها علاقة بموضوع التواصل لوصول الأخبار، وإنما هي عبارة عن يعني أشياء عصرية وأشياء لا ينبغي أن تدخل أصلا في دين الله عز وجل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها: فطر كل بلدة يوم يفطر جماعتهم، وأضحى كل بلدة يوم يضحي جماعتهم. قال: ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا. اللي هو 30 شعبان، ويحتمل أن يكون الأول من رمضان. هذا لا يصام إلا بنية التطوع، إن أن تنوي به نفلا مطلقا. نعم. وهذا الأمر أخواننا إذا كان الإنسان يصوم عادة ووافق هذا اليوم عادته، فإنه يصومه بنية النفل. عم يصوم طيب يوم الخميس، إجا 30 شعبان يوم الخميس، هذا يفعل يصوم. طيب ماذا ينوي؟ النفل. طيب بركة على رمضان، يعني بركة طلع رمضان، فنقول إذا ظهر أنه رمضان أجزاءه عن رمضان، أما هو الآن في نيته ماذا ينوي؟ ينوي النفل المطلق، ويقول نويت صوم هذا اليوم نفلا لله تعالى. أما لو نوى أنه أنا أصومه نفلا إن كان 30 شعبان وإن كان رمضان فعن رمضان، هذا مكروه الفعل هذا، لأنك الآن رددت في وصف النية بين كونه فرضا على احتمال أنه من رمضان أو أنه نفل، أو أنه نفل إذا كان من شعبان. هذا التردد في الوصف، في الوصف أخواني يعني نفل أو فرض، هذا في الوصف يفضي إلى كراهة. أما لو قال أصوم اليوم إن كان 30 شعبان ما أصوم، إن كان 1 رمضان فأنا صائم، هنا ردد في أصل النية يعني صائم أو غير صائم، فبين الحال صومه كله غير صحيح هذا لعدم الجزم بالنية. نعم. وهو الذي يشك فيه أنه من رمضان أو شعبان. نعم. وذلك بأن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت. قال ويلتمس هلال شوال في 9 والعشرين. هذا الكلام كله إذا ذكرناه الآن هو ختام البحث في إثبات هلال رمضان. الآن كيف يثبت هلال شوال؟ لابد من رؤية جماعة عظيمة يقع العلم بخبرهم إذا لم يكن في السماء ما يمنع الرؤية، وأما إن كان فيها ما يمنع الرؤية فإنه يكتفى برؤية شاهدين، ولا بد من لفظ الشهادة، ولا بد من أن يكونا رجلين أو رجل أو رجلا وامرأتين لإعطائه هذه المسألة حكم حقوق العباد، فيراعى فيها الشهادة كما في حقوق العباد. نعم. ويلتمس هلال شوال في 29 من رمضان، فمن رآه وحده لا يفطر أخذا بالاحتياط في العبادة، فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه لما بينا. فإن كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لأنها شهادة تعلق بها حق الآدمي وهو الفطر والتمتع بالمفطرات وما شابه ذلك، فأشبهت حقوق العباد، ولا بد في حقوق العباد من شاهدين أو شاهد وشاهدتين، بخلاف إثبات رمضان فإنه أمر ديني فيكتفى فيه عند العلة والغيم برؤية الواحد ولو كان ذكرا أو عبدا أو محدودا بقذف، لأنه خبر ديني وليس شهادة محضة، فصارت كالشهادة على حقوق الآدميين بخلاف رمضان لأنه أمر ديني لا يتعلق به حق الآدمي، على أن مبنى الكل على الاحتياط وهو فيما قلنا، والاحتياط في رمضان إثباتا المسارعة في الدخول، والإثبات والاحتياط في شوال إثباتا أيضا الاحتياط في عدم الخروج من رمضان، يعني نسارع إلى دخول الطاعة ولا نسارع إلى دخول الفطر. وإن لم يكن بها علة فجمع كثير لما بينا. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى شهادة رجلين كما في سائر الحقوق. وذو الحجة كشوال، نعم، لما يتعلق به من حقوق الآدمي من الأضاحي وغيره. وإذا رأى هلال رمضان أو شوال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة الآتية، يعني إذا ثبت الهلال في النهار، هل نقضي هذا اليوم؟ يعني رؤية في النهار، رؤية في النهار، يعني مثلا الآن لو أنا الآن في بلد وثبت أنه رؤية الآن في منطقة أخرى عندهم غروب، شو منقول؟ فهو عندنا لليلة المقبلة، وهذا اليوم الذي أنا فيه لا أقضيه. نعم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك إن كان بعد الزوال، وإن كان قبله فللماضية، بمعنى أنه ينشئ الصوم من هذا الوقت ويقضي هذا اليوم عند أبي يوسف إذا كان قد أفطر. يروى ذلك عن عمر وعائشة رضي الله عنهما، والأول يروى عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعن عمر رضي الله عنه أيضا، وهو الصحيح أنه لليلة المقبلة. ولأن الشهر ثابت بيقين، وبعض الأهلة يكون أكبر من بعض، فيجوز أنهم رأوه قبل الزوال لكبره لا لكونه لليلة الماضية، والثابت بيقين لا يزول بالشك. وقال الحسن بن زياد: إن غاب بعد الشفق فلليلة الماضية، وقبله للراهنة. واختلف العلماء في يوم الشك هل صومه أفضل أم الفطر. قالوا: إن كان صام شعبان أو وافق صوما كان يصومه فصومه أفضل. وإن لم يكن كذلك قال محمد بن سلمة: الفطر أفضل بناء على الحديث. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. وقال نصير بن يحيى: الصوم أفضل، لما روينا عن علي وعائشة رضي الله عنهما عن أبي يوسف رحمه الله. نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. نعم. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو المختار أن المفتي يصوم هو وخاصته. يصومه هو وخاصته. مين المفتي يعني؟ مين خاصته؟ يعني الذين يستطيعون ضبط النية، يعني بأن يعرفوا أن هذا اليوم نفل وليس من رمضان، وأن يحققوا الجزم بالنفلية. ويفتي العامة بالتلوم إلى ما قبل الزوال، يعني بالانتظار، يعني يقول للناس: لم يثبت عندنا هلال رمضان، لذلك نطلب منكم الانتظار وتأخير الفطر صباحا، إذا استيقظتم لا تأكلوا ولا تشربوا إلى قرب الزوال. ربما جاءنا خبر بإثبات الهلال فعندها تنشئون النية من نصف النهار وتصومون هذا اليوم، وإلا أفطرتم بعد ذلك، أي بعد فوات وقت النية. نعم. بالتلوم إلى ما قبل الزوال لاحتمال ثبوت الشهر. نعم. وبعد ذلك لا صوم، وهو يمكنه الصوم على وجه يخرج من الكراهة ولا كذلك العامة. نعم. فصل. يعني المفتي الآن أخوانا يستطيع أن يصوم من غير كراهة، وذلك بتحقيق نية النفل. أما الكراهة وين؟ قال لك: والله أخي بركك اليوم رمضان فبصوم احتياطا. نقول: لا، بتصوم نية النفل. نعم. أما العامة غالبا لا يستطيعون ضبط هذه النية، لذلك يعني ماذا أمرهم؟ بالتلوم وعدم الصوم. ما يفطر الصائم عن وجوب الكفارة. لقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.